نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الزمر، وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الآية الأولى من هذه الآيات الكريمة وهي قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية جاءت في مقابل ما ذكره الله تبارك وتعالى في حق المفترين على الله الذين كذبوا على الله عز وجل، والمكذبين بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني هؤلاء وقعوا كما سبق شرح ذلك في الدرس الماضي في معصيتين كبيرتين: الأولى الكذب على الله، أنهم يفتروا على الله، والذي يفتري على الله الكذب لا يفلح، ليس عنده فلاح، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. والذين يكذبون على الله ويفترون على الله وينسبون إلى الله عز وجل ما لم يقله، كأن يدعون لله تعالى الشريك والصاحب والولد، أو يحلون ما حرم الله، أو يحلون ما حرم الله، أو يعطلون أو ينفون عنه صفة من صفاته، ولا يثبتون ما لم يثبت الله عز وجل لنفسه، ونحو ذلك من الأمور التي قد ينسبها المفترون إلى الله سبحانه وتعالى، وهم في ذلك كذبة، ليس عندهم حجة ولا برهان ولا دليل، وإنما مجرد افتراء. والله عز وجل حذر من هذا كما مر في آيات كثيرة، كقوله عز وجل في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومع كذبهم على الله وتقولهم على الله ما لم يقوله، فإنهم أيضا كذبوا، وهذه المعصية الثانية ولا تقل عن الأولى من حيث الخطر ومن حيث الوعيد ومن حيث الذنب، كذبوا الرسل، كذبوا بالصدق، الصدق الذي جاء به الرسل، وهم قد جاءوا بالبينات والبراهين ولم يأتوا بشيء من عندهم، وإنما بلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغه. ولهذا قال الله عز وجل فيهم: فمن أظلم، وبينا هذا، وأن المعنى لا أحد أظلم ممن هذه صفته، أن يكذب على الله ثم بعد ذلك أن يكذب بالصدق الذي جاء به الرسل ودعا إليه أهل الحق. ولهذا توعدهم الله عز وجل بما توعدهم به من العذاب الأليم، قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ولهذا قال بعد هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذن هذا جاء في مقابل ما ذكره الله عز وجل في حق المفترين على الله والمكذبين للصدق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به عامة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد توعدهم الله عز وجل بالنار مثوى ومصيرا إليهم ومصيرا لهم، فقال والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن فناسب أن يكون عقيب ذلك الذم والتوعد مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء. وهذه طريقة القرآن، إذا ذكر الترغيب جاء بعده الترهيب، وإذا ذكر الترهيب جاء بعده الترغيب، وإذا ذكر بعض الصفات المذمومة التي نهى الله عز وجل عنها ذكر بعد ذلك ما يقابلها من الصفات المحمودة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث عليها نبيه عليه الصلاة والسلام. فالأول قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، ثم قال والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي، الذي هنا مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون. والعلماء يقولون الذي هو اسم موصول، ومعروف أن الاسم الموصول يفيد العموم وإن كان مفردا، يفيد العموم وإن كان مفردا، فهو اسم مفرد بجمع كما يقولون، وهذه مسألة معروفة. والذي قد تأتي بمعنى الذين، هذا الاسم الموصول الذي يأتي بمعنى الذين، وهذا أمر موجود مطرد في كتاب الله عز وجل وحتى في كلام العرب، بدليل قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك أولئك هم المتقون، لأن السياق يقتضي ماذا؟ أن يقول والذي جاء بالصدق وصدق به فذا أو هو ذا المتقي، ولكن قال أولئك هم المتقون، فكان في الأول الاسم المفرد لكن يطلق على الجمع بدليل أنه قال أولئك هم المتقون. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل، مثاله مثلا في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالذي هنا بمعنى الذين، مثلهم كمثل الذين يستوقدون نارا، بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال بعد ذلك فلما ذهب الله بنورهم، ولم يقل فلما ذهب الله بنوره، قال فلما ذهب الله بنور، فلما أضاء ذهب الله بنورهم. وهذا كثير في القرآن، منه قول الله سبحانه وتعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق أي كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، بدليل أنه قال ماذا بعد ذلك؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وخذتم كالذي خاضوا، والمعنى وخذتم كالذين خاضوا، وهذا كما قلنا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وحتى في كلام العرب، ومنه قول الشاعر فبت أساقي القوم إخوتي الذي غيهم غي ورشدهم رشد، فبت أساقي القوم الذي، والمعنى الذين، إذن فالذي قد يكون بمعنى الذين، فبت أساقي القوم إخوتي الذي غيهم غي ورشدهم رشد. هذا خلاص ما قال المفسرون في معنى والذي جاء بالصدق. وبعضهم قال أن الذي هنا بمعنى الذين، لكن حذفت النون لطول الكلام، وهذا تعقبه ابن عطية في تفسيره في المحرر الوجيز وقال هذا ليس بجيد، ولكن ذهب هو إلى معنى آخر له وجاهة، وإن لم يقل به كثير من المفسرين لكن ما قاله يدل على أنه حق، وقاله غيره ممن أخذ عنه أن الذي هنا للجنس، فيكون الذي هنا بمعنى الفريق أو الفوج، كأنه قال والفوج الذي صدق، والفوج الذي جاء بالصدق أو الفريق الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فيطلق الذي هنا على الجنس، فهذا أيضا تفسير مقبول قال به هذا الإمام. ويؤيد هذا أن الذي هنا بمعنى الذين أنه جاء في قراءة عبد الله بن مسعود أنه قرأ والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، لكن هذه ليست قراءة معتمدة يقرأ بها، وإنما هذه قراءة تفسيرية كما يقول، لأن الذي عليه أهل الإسلام هو متابعة مصحف الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذه هي القراءة الصحيحة المعتمدة. وللصحابة بعض القراءات، منها قراءة عبد الله بن مسعود، وكثير منها هي قراءة تفسيرية، يعني جاءت على سبيل التفسير، كقوله مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا في القرآن، وابن مسعود قال متتابعات، ولهذا رجح من رجح من العلماء أن صيام هذه الأيام تكون متتابعة، قالوا لقراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة تفسيرية، ولهذا هو قرأ في هذا والذين جاءوا بصدق وصدق به. والعلماء يقولون أن القراءة إذا ثبتت عن الصحابي تؤخذ مأخذ التفسير، ولا شك أن الصحابة لهم القدم الراسخة واليد الطولة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهم أولى من يقدم في فهمه وفي تفسير كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. هنا أهل التهوين المفسرون اختلفوا في المراد في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق. من هذا الذي جاء بالصدق؟ والذي جاء بالصدق. ثم اختلفوا أيضا في قوله: وصدق به. من هذا الذي صدق به؟ واختلفوا أيضا بعد ذلك في قوله تعالى: أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق، من هذا الذي جاء بالصدق؟ وما المراد بالصدق الذي جاء به هذا الرسول؟ وثالثا، ما المراد بهذا الذي صدق به؟ على أقوال العلماء ذكروا أشياء كثيرة، منها الإمام الطبري في التفسير ذكر 5 أقوال، منها ابن الجوزي في زاد المسير ذكر 4 أقوال، وتبعوا على ذلك الموردي في كتابه النكت والعيون، وكذلك القرطبي في التفسير، وجل كلام المفسرين يدور في هذه المعاني، نذكرها ثم بعد ذلك نذكر القول الأوجه والأصوب الذي عليه أثر من علم ويدل عليه الدليل ويقتضيه السياق. في قوله عز وجل: والذي جاء بالصدق، منهم من قال الذي جاء بالصدق هو جبريل، وهذا حق، لأن جبريل جاء بالصدق، ما دام أن الذي جاء به هو حق من الله سبحانه وتعالى فهو صدق. ومنهم من قال والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من قال، وهو القول الثالث، والذي جاء بالصدق المؤمنون، جاءوا بالصدق يوم القيامة، يقولون جاءنا هذا القرآن فاتبعناه وعملنا بما أمر الله عز وجل فيه، وهذا يصلح أيضا. ومنهم من قال والذي جاء بالصدق هم الأنبياء، وهذا حق، الأنبياء جاءوا بالصدق من ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه 4 أقوال ذكرها العلماء في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق. ثم لما ذكروا ما معنى الصدق الذي جاء به هؤلاء، سواء قلنا أنه جبريل أو محمد أو المؤمنون يوم القيامة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قالوا الصدق، بعضهم قال المراد به لا إله إلا الله، ولا شك أن هؤلاء كلهم جاءوا بهذه الكلمة، لأن حتى الأنبياء لا يختلفون في رسالتهم على رسالة خاتم الأنبياء، لأنهم كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله لا إله إلا الله. ومنهم قال أن الصدق المراد به هنا القرآن، وهذا كثير في كلام المفسرين. وذكر الماوردي قولا ثالثا قال: والذي جاء بالصدق، الصدق المراد به هو البعث والجزاء، أي كانوا يؤمنون بالبعث والجزاء يوم الحساب، وهذا أيضا صحيح. ثم قال: والذي صدق به. الذي جاء بالصدق وصدق به. من هذا الذي صدق بهذا الصدق؟ للعلماء أقوال، منهم من قال هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو جاء بصدق وصدق بما جاء به، وهذا يدل عليه أنه كان يقول مثلا لما يأتيه إنسان أو يأتيه أعربي ويسأله عن الإسلام أو عن الإيمان، يقول بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق بأنه رسول من الله. ولهذا بعض أهل العلم قال والذي جاء بصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هذا يصح في اللفظ ويصح في المعنى، لأن هناك قول ثاني أن والذي جاء بصدق هم المؤمنون من هذه الأمة، المؤمنون من هذه الأمة أي صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا صحيح. لكن بعض العلماء قال هذا فيه تشتيت للضمائر، لأن في الأول تقول جاء بصدق الذي جاء هو الرسول والذي صدق به هو المؤمنون، لكن مع ذلك يبقى أنه قول سليم لا غبار عليه، لأن المؤمنين من هذه الأمة صدقوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال وصدق به أي أتباع الأنبياء، وهذا لا شك أنه صحيح، أتباع الأنبياء لأنهم آمنوا بما جاءت به الأنبياء والرسل. ومنهم من قال أن الذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن أبا بكر يدخل دخولا أوليا في هذه الآية، لأنه عرف بصدقه، ولما امتحنت قريش الناس عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في رحلته المعروفة إلى بيت المقدس كذب الناس، وجاءت قريش إلى أبي بكر تريد أن تذكر ما كانت تظن أنه عبارة عن كذب وظنون وطرهات، وأن أبا بكر الذي أيده وآمن به ونصره وعزره لما يسمع لمثل هذه المقولات التي صرحت بها قريش فإنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ويرجع، ثم هو يصف ما وقع له في رحلته. وأبو بكر بعد ذلك لصدق إيمانه وصدقه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته ذهب أبعد مما كانت تظن قريش، يعني لو قال في كلام معناه لو أنه أخبر بأكثر من ذلك وأنه صعد إلى السماء لكنت من المؤمنين المصدقين به، هذا هو الإيمان. فقالوا والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني في هذه الأمة هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول من صدق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في المؤمنين فهو أبو بكر رضي الله عنه. وهناك قول آخر قالوا علي باعتبار أنه أول من أسلم من الصبيان. هذه أقوال، بعض أهل العلم يختار بعض هذه الأقوال على بعض، ولكن نحن إذا نظرنا إلى هذه الأقوال المختلفة والمتنوعة نجد أنها هي عبارة عن أمثلة، كما يسميه العلماء هو التفسير الذي يكون بالمثال لتقريب المعنى، لأنه أحيانا لو فسر اللفظ بمعنى ربما لالتبس الفهم على الناس. ولهذا ترى كثير من المفسرين وإن اختلفت تفاسيرهم أو المعاني التي يذكرونها في اللفظ فهذا باعتبار الأمثلة التي يذكرونها فيفسرون بالمثال، وهذا نوع من التفسير، لكن العيب هو أن يقصر المعنى على ذلك المثال ولا يتعده إلى غيره، هذا خطأ. لكن لو قال هذا مثلا على سبيل المثال ليحصل الفهم لكان هذا جائزا. إذن هذه الأقوال مع الاختلاف الموجود فيها فإنها تدل ماذا؟ تدل على أنها مجرد أمثلة، وربما أنها تخصيصات لعمومات لا دليل لها. يعني ممكن أن يكون والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا في قوله وصدق به هو أبو بكر ولا يتعده إلى غيره، هذا كأنه خص في مكان يسع فيه العموم. ونحن ذكرنا قاعدة كثيرا ما نذكرها في التفسير، أن حمل العام على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن. أن تحمل عام على خاص بدون أن يكون عندك دليل هذا قصور أو تقصير في مدلول القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه ليكون عاما ولا يلجأ إلى التخصيص إلا بوجود الدليل، إما من دليل خارج عن تلك الآية أو عن ذلك الموضع، وإما أن يكون الترجيح بالسياق، يعني يوجد في السياق ما يقتضي حصر المعنى في ذلك المثال أو في ذلك المعنى الخاص الذي ذكره المفسر، وإلا الأصل أن يكون ذلك في العموم. ثم أيضا لو اقتصرنا مثلا على مثال أو مثال واحد أو اثنين، هذا قد يكون فيه ماذا؟ يكون فيه تشتيت للضمائر، بمعنى أنك أنت جعلت والذي جاء بالصدق مرة تذكر تقول بأنه فرد الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول وصدق به هم المؤمنون، يعني انتقلت من فرد إلى جمع. والأولى أن إما أن يقال يكون هذا فرد والآخر فرد، وإما أن هذا يدل على جمع وهذا يدل على جمع كما ذكره غير واحد من العلماء. ولهذا كان أرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب هو الكلام الذي أو القول الذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، لما قال أن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسله والعمل بما ابتعث به رسوله صلى الله بما ابتعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بين رسل الله عز وجل وأنبيائه وأتباعه المؤمنين به. فيكون المعنى هنا والذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، أن المراد به أهل الإيمان الذين صدقوا بالتوحيد، ويدخل فيهم الأنبياء والرسل، وأوله نبينا عليه الصلاة والسلام لأنهم جاءوا بالصدق، ويدخل في ذلك من العلماء والدعاة إلى التوحيد لأنهم جاءوا بالصدق، ومن صدق به يدخل فيه أتباع المؤمنين وأتباع الأنبياء والمرسلين وأتباع دعوة الحق إلى يوم الدين. هكذا ينبغي أن ينزل هذا المعنى أو تنزل هذه الآية على هذا المعنى العام. وكما قلنا من ذي قبل أن هذا تؤيده قراءة ابن مسعود والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. وهذا الاختيار أيضا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، أن الذي جاء بالصدق يشمل كل من جاء بالصدق من الرسل والأنبياء والصادقين من غيرهم، حتى ذكر مثالا لذلك، قال كعب بن مالك يدخل في هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قصته في القرآن لما تخلف عن غزوة تبوك ثم جاء بالصدق، صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبدى عذره واعترف بخطئه، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يكونوا معهم، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا قصر المعنى على أن الذي صدق به أو الذي جاء صدق به هو أبو بكر وعلي، هذا قصور في المعنى أو في مدلول القرآن. والصحيح أن كل من لزم الصدق وآمن به واتبعه ودعا إليه فهو داخل في هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني صدق بالصدق الذي قامت البينة على صدقه وأنه حق وأنه برهان ساطع لأنه من الله تبارك وتعالى. والصدق هو مطابقة الواقع للخبر، والكذب مخالفته. قال والذي جاء بصدق وصدق به، وهذا حال المؤمنين أنهم يأتون بالصدق ويدعون إلى الصدق ويقولون الصدق ويحملون الناس على التصديق به. ما دام أنه صدق لابد أن يصدقوه فلا يردوه. فهذه آية فيها مدح لهؤلاء الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بما خصهم بعد ذلك من الوعد في مقابل ما ذكره في وعيده للذين كذبوا عليه وكذبوا بالرسل، أي كذبوا بالصدق الذي جاء به الرسل. فكأنه قال من كذب بما جاءت به الرسل فهذا مأواه ومثواه جهنم، والذي صدق بما جاءت به الرسل فهذا مصيره ومأواه جنة النعيم كما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقبل ذلك ذكر وصفا لهم، لأن الأولين قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، وذكر السبب في ذلك لما قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، يعني جعل العلة في كذبهم على الله وتكذيبهم بالصدق هو كفرهم، لأن مقتضى السياق أن يقول ما ماذا؟ أن يقول أليس في جهنم مثواهم، لكن قال في أليس في جهنم مثوى للكافرين، لأن الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى ويكذب بالرسل هذا لا يمكن إلا أن يكون كافرا. فالكذب على الله والتكذيب بما جاءت به الرسل هذا ماذا؟ هذا علامة الكفر، أو هو الكفر بعينه. ولهذا قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهنا كذلك قال والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وصدق به، لكون هذا الصدق الذي قامت البينة على صدقه وقامت الدلائل على أنه حق، والدليل أو الدلائل عندنا قائمة. ترى مثلا هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم، في كل هذه المدة الزمنية الطويلة 15 قرن وأكثر، ومع ذلك الناس وما وصلوا إليه من علوم وفهوم مادية ومعنوية، ونظروا في القرآن وتأملوا وحققوا في إعجازه ووجدوا حقا بأنه كلام الله سبحانه وتعالى المعجز الذي لا يمكن للبشر ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة أن يأتي بمثله أبدا. وهذا مصداق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يكفي أن العرب أصحاب اللسان والبيان، مع قولهم الشعر والنظم والنثر والبلاغة، ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يأتي بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تشبه القرآن في نظمه أو في إعجازه أو في أحكامه أو في أخباره. وصدق الله عز وجل إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. فالذي جاء بالصدق وصدق به، الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك أولئك هم المتقون. أولئك كما قال للأولين أنهم الكافرون، قال في هؤلاء أولئك هم المتقون. أولئك اسم إشارة جاء به للعناية بتمييزهم أكمل تمييز، وهذا الاسم اسم الإشارة، أولئك للبعيد، اسم إشارة للبعيد، ولم يقل هؤلاء. قال السبب في ذلك لعلو مرتبتهم، عندهم مرتبة منزلة عند الله عالية، ولذلك قال أولئك. لما تشير أنت إلى إنسان تقول أو إلى قوم تقول أولئك القوم، هذا يدل على ماذا؟ على علو مرتبتهم ومنزلتهم مع دنو الحديث عنهم. يعني بمجرد أن قال والذي جاء بالصدق وصدق به ما قال هؤلاء هم المتقون، قال أولئك المتقون، إشارة إلى ماذا؟ إلى علو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. أولئك هم المتقون. وكلمة هم هذه ضمير الفصل يفيد قصر جنس المتقين على من اتصف بهذين الوصف، جاء بالصدق وصدق به. أولئك هم المتقون. المتقون جمع متقي أو جمع تقي، والمراد بالمتقون هنا أي المتقون الله، أو نقول المتقون لله عز وجل. لماذا قلنا هذا؟ لأن التقوى إذا أطلقت فإن المراد بها تقوى الله، فإن المراد بها تقوى الله. لكن إلى إذا أضيفت إلى شيء فإن المعنى يتحدد بما أضيفت إليه، ولهذا تضاف التقوى مثلا إلى النار. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار هنا بمعنى خافوا النار أو ابتعدوا عن النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. وتضاف أحيانا التقوى كما قلنا في غير ما مناسبة تضاف إلى اليوم، كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهنا معنى واتقوا يوما أي خافوا يوما، لكن إذا قلت وتضاف أحيانا إلى الله، وهذا الأكثر في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، والآيات في هذا كثيرة. لكن التقوى إذا لم تضاف إلى شيء فإن المراد بها تقوى الله عز وجل، وتقوى الله سبحانه وتعالى تكمن في القيام بتوحيده والبراءة من الشرك من الأوثان والأنداد التي تعبد من غير الله سبحانه وتعالى، وبأداء فرائضه وباجتناب معاصيه وبمخافة سخطه، كل هذا يدخل في معنى تقوى الله. إذن هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الصدق والتصديق من التقوى، والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون يعني المتقون لله أو المتقون الله عز وجل. من المفسرين من قال المتقون أي الذين اتقوا الشرك، وهذا في الحقيقة تفسير بالمثال قال به بعض العلماء، ونسبه الطبري في تفسيره إلى ابن عباس، وإن كان الشيخ ابن عثيمين استغرب هذا، قال هذا القول يعني أغرب. لماذا؟ لأنه لم يسبق للشرك أن ذكر، لم يسبق للشرك ذكر في السياق، فلماذا نقصره على اتقاء الشرك؟ ولكن في الأصل أن بعض أهل العلم قد يذكرون بعض التفسير أو يذكرون معنى اللفظ للمثال فقط، لا سيما إذا كان أمرا ذا أهمية تنبني عليه الأمور الأخرى، لأنه في الحقيقة من اتقى الشرك وابتعد عن الشرك واجتنب الشرك هذا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، يعني قد حصل له التوحيد، فيكون تفسيره باللازم. فقال ابن عباس اتقوا الشرك يعني كل من اتقى الشرك فقد وقع في الإيمان، وأصل الإيمان أن يكفر الإنسان بما سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا يمكن أن يكون الإنسان إيمان صحيح وسليم دون أن يكفر بالآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وتؤله. فالذي قال واتقوا الشرك هذا ذكره على سبيل المثال، أو لأن ما يأتي بعده يدل عليه، فقال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا جزاء هؤلاء المتقين، ذكر الوصف لهم، قال أولئك هم المتقون، ثم بين ماذا جزاءهم وثوابهم عند الله، كما قال في الآية الأولى قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذا جزاء المكذبين والكاذبين. ولما قال هنا لهم ما يشاءون عند ربهم، هذا ذكر جزاء من جاء بالصدق وصدق به أو جزاء المتقين. قال لهم ما يشاءون، لهم الضمير عائد إلى هؤلاء المتقين، لهم ما يشاءون، ما هنا بمعنى الذي، يشاءون أي يشاءونه، يريدونه ويختارونه ويتمنونه من كل شيء. بعض المفسرين قال ما يشتهونه مثلا من النعيم الذي يكون في الجنة، والحقيقة كل شيء ما يشتهونه من النعيم وغيره، من النعيم وغيره من رفع الدرجات ودفع المضرات، تكفير السيئات، جلب المنافع، كل هذا يدخل في قوله ما يشاءون. ما يشاءون أي ما يريدون، وما يريده الإنسان في الجنة ليس كما يريده في الدنيا، لأن الذي يريده الإنسان في الدنيا قد يحصل له وقد لا يحصل، وقد يحصل على غير مراده، هو يتمنى شيئا مثلا زائدا أو أن يكون بصفة كذا لكن قد يأتيه ولا يحصل له الكمال الذي يريده، فربما يأخذه لأنه هذا الذي وجد، ولكن في الجنة الأمر بخلاف ذلك، كما قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وقال في كما في آية قاف لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. يعني بمجرد أن يتصور الإنسان الشيء وتشتهي أنفسه يحصل عنده، حتى في جنيه للفاكهة ليس له فيها تعب وليس له فيها جهد، قطوفها دانية، والله سبحانه وتعالى جعل له فيها الخدم والحور وكل أصناف النعيم ما تشتهي الأنفس، ولهذا قال ولهم ما يشاءون فيها، يعني وهم في الجنة عند الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. أضاف الربوبية ده لمن؟ إليهم، هذه ربوبية خاصة، ربوبية خاصة بهؤلاء المتقين، لأن الربوبية تكون خاصة وتكون عامة، والعامة تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر، لكن الربوبية الخاصة لها معنى خاص، يعني لأن الله سبحانه وتعالى مالكهم وسيدهم وخالقهم وقد حباهم ورباهم بهذه النعم. ولهذا غالبا الإنسان لما يقول ربي كأنه يشعر أنه مع إله قادر يحسن إليه يربيه بالنعم، سيده ومالكه يعطف ويحسن إليه، كما قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، قال ربي إنه ربي أحسن مثواي. ولهذا لا يمكن، يعني إذا أنت رأيت من يحسن إليك ويربيك بالنعم ويغدق عليك بالعطاء أن يحصل منك ما يكرهه، ثم أنت إذا قمت بما أوجبه عليك تنتظر بعد ذلك إحسانه أكثر مما أعطاكه إياه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يمن علينا بالنعم ويغدق علينا الغطاء العطاء وأصناف الخيرات الظاهرة والباطنة، ولكن في الآخرة أكثر. ولهذا لم يقل لهم ما يشاءون عند الله، وإنما قال لهم ما يشاءون عند ربهم، فإضافة الربوبية إليهم له معنى خاص، فهي ربوبية خاصة وليست ربوبية عامة للمتقين. قال ذلك جزاء المحسنين، يعني كون جزائهم ما يشاءون. ما هو هذا الجزاء؟ هو الثواب في الدنيا والأجر في الآخرة، الثناء في الدنيا والثواب والأجر في الآخرة. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء، وهؤلاء المتقين جزاؤهم ليس في الآخرة فقط وإنما هو جزاء في الدنيا، وهو ما وقع عليهم من الثناء من الله عز وجل عليهم، قال أولئك هم المتقون، فالله عز وجل يثني عليهم في الدنيا، ومن أثنى الله عز وجل عليه في الدنيا فهو على خير وفي أمن وسلام، وكذلك في الآخرة له الأجر والثواب الذي لا ينقطع. ذلك جزاء المحسنين، وهذا يدل على أن التقوى من الإحسان. قال ذلك جزاء المحسنين، والإحسان هو كمال التقوى، والإحسان يكون على نوعين، هناك إحسان في عبادة الله، ولا يمكن أن يفسر الإحسان إلا بمثل ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولا شك أن الإنسان يعبد الله كأنه يرى الله خوفه يكون أعظم ويكون أكثر وعبادته أقوى. فإن لم يقدر على هذه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثانية أخف، يعني إن لم تكن أنت تراه لا تستحضر هيبة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مراقبك، فاعلم أن الله يراقبك، ولكن هذه أخف. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأنه إحسان، لأن من علم أن الله تعالى يراه لا شك أن هذا يحمله على ماذا؟ على اجتناب معاصيه والعمل بمرضه. إذن هناك إحسان في عبادة الله، وأيضا هناك إحسان آخر، الإحسان إلى خلق الله عز وجل بأن تأتي إليهم ما تحبه أن يؤتى إليك من طرفهم. والإحسان يكون بالقول، يكون بالفعل، ويكون بالجاه وبغير ذلك من أنواع الإحسان. ذلك جزاء المحسنين، سماهم الله عز وجل بأنهم أهل الإحسان. ثم قال الله سبحانه وتعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل، ليكفر. إذن هذا أيضا مما وعد به الله سبحانه وتعالى به عباده المتقين وعباده المحسنين، أنه يكفر عنهم. قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. اللام هنا قيل أنها للتعليل، وهذا محتمل، للتعليل بمعنى أنهم اتقوا الله لأجل أن يكفر عنهم سيئاته. وبعض العلماء قالوا أن اللام هنا للعاقبة، اللام هنا للعاقبة، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله ليحصل لهم تكفير السيئات، فهي لام العاقبة. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن، فاللام هنا هي لام العاقبة. والعلماء فرقوا بين ذلك، قالوا إذا كانت اللام للتعليل إن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للتعليل، وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها وليس مراد فهي للعاقبة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل من التكفير. التكفير قال العلماء أي يغطي سيئاتهم بالحسنات، يعني يوفقهم لعمل الحسنات. لماذا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، وفي معنى التكفير فيه معنى التغطية، ولهذا تقول كفره في التراب، يعني إذا غطاه، كفره بالتراب إذا غطاه بالتراب. ليكفر الله عنهم سيئاتهم، فيقال إما أن يوفقهم الله عز وجل لعمل الحسنات التي تغطي على السيئات وتذهبي السيئات وتمحي السيئات، وإما أن يحصل لهم من الله سبحانه وتعالى الستر إذا وقعوا في الذنوب تفضلا من الله عز وجل عليهم. لأنه أحيانا الإنسان قد يوفق لفعل الحسنة بعد وقوعه في السيئة، ولكن أحيانا لا يوفق. إذا وفق هذا فضل من الله عز وجل، لأنه جزما أن الحسنة تمحو السيئة، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولكن أحيانا الإنسان قد لا يأتي به الحسنة بعد السيئة، يطول به العهد وقد يغفل، وقد يأتي بعد السيئة بسيئة، ولكن مع ذلك هناك فضل الله عز وجل، قد يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه، وقد يستر عنه هذا الذنب، وقد لا يؤاخذه عليه، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يغتر بحلم الله عن عز وجل عنه. ولهذا الإنسان إذا ارتكب السيئة لابد أن يفكر في جنس الحسنة التي يأتيها بعد السيئة. وقد قال العلماء أن السيئة التي أو الحسنة التي يؤتى بها بعد السيئة لابد أن تكون من ماذا؟ من جنس السيئة التي ارتكبها. إن كانت خفيفة يكفيه أن يأتي بالحسنة الخفيفة، لكن إذا كانت سيئة عظيمة، فمثلا لو قال الإنسان حلف بغير الله مشركا، حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله لا يجوز، فكفارته هو أن يقال لا إله إلا الله، أن يأتي، لأن كلمة لا إله كلمة عظيمة وهي حسنة عظيمة تمحو جنس ما قاله من السيئة. ويقاس على هذا أشياء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه من فضله على أهل الإيمان وعلى المتقين والمحسنين قال ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. أسوأ الذي عملوا، أسوأ هنا قال العلماء هي اسم تفضيل وهو على بابه، لأن بعض العلماء قالوا ليكفر عنهم سيء الذي عملوا، لكن يقال هنا أسوأ هذا على بابه اسم أفضل، والمعنى إذا كان الله عز وجل يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا فما دونه من باب أولى. يعني أنت إذا الله سبحانه وتعالى كفر عنك وغفر لك الذنوب العظيمة، لأنه عبر عنها بماذا؟ بقوله أسوأ وهي اسم تفضيل. إذا كان الله عز وجل يغفر لك هذا الذنب العظيم فما دونه أولى، إذا وقعت فيه أن تستغفر الله عز وجل فيغفر الله عز وجل، ولهذا قال ليكفر عنهم أسوأ الذي عمل، ولهذا يقال أسوأ أنها اسم تفضيل وهو على بابه، ولا يمكن أن يقال فيه أنه سيء، لأنه إذا قلنا سيء يعني لم يكن أعظم، بمعنى أنه إذا وقعت في ذنب عظيم يمكن أن لا يكفر الله عز وجل عنه، تلك سيئة، لكن لما قال أسوأ دل عنه إذا غفر لك هذا الذنب العظيم فما بالك بما كان دون هذا الذنب العظيم الذي هو الذنوب الصغيرة. فالله سبحانه وتعالى يكفره عن العبد، ولهذا قال الله عز وجل ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني أسوأ الذي عملوا به وهم في هذه الدنيا، إما أن يكون من قيامهم بالسيئات وفعلهم لها، وإما أن يكون أحيانا بترك المأمور لأنه هو سيئة أيضا، فالسيئة لا تكمن في فعل المحظور وإنما ترك المأمور أيضا من السيئات العظيمة. بل إن العلماء قالوا بأن ترك المأمور هذا أعظم من فعل المحظور، لأن ترك المأمور يدل على كبر في الإنسان وعلى غفلة وعلى جهل منه بحق الله عز وجل عليه، أما فعل المحظور فهو قد يعرف أنه محظور لكن قد تدفعه إلى ذلك شهوته وقد تعينه غفلته وجهله على الوقوع في تلك الشهوة. ولهذا ذكرنا لكم أمثلة في ذلك، قلنا أن الإنسان الذي يصلي ولو كان فاسقا هذا أفضل من الذي يترك أشياء كثيرة مما هو فسق ولا يصلي، كما قال شيخ الإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أنه من قوله ولكن لا يصح لأنه لا أصل له، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعده، قال هذا الحديث لا أصل له، وبين بعد ذلك أنه بالمعنى يمكن أن يرد مثل هذا الحديث، قال لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إلى أن قال فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا، لأنه يأتي اليوم إن صدق في صلاته أن تناهى هذه الصلاة عن السيئة وعن الفسق، لكن الإنسان إذا كان يظن بنفسه أنه بعيد عن الفسوق والفجور لا يشرب خمر ولا يكذب ولكنه تارك للصلاة هذا لا خير فيه، هذا يكفيه شرا وإثما أنه ترك أعظم ما أمر الله عز وجل به من العبادات بعد ماذا؟ بعد التوحيد، ترك الصلاة، يعني الصلاة لها معنى عظيم، كون الإنسان يعترف بنعم الله عز وجل عليه، يذل لله تبارك وتعالى، يخضع له، يسأله، يدعوه، يرجوه، الصلاة كلها تحمل هذه المعاني، ولهذا معاني التوحيد ومعاني القرب من الله سبحانه وتعالى تترجمها هذه الصلاة، الصلة التي تكون بين العبد وربه، فإذا تركها فكأنه قطع الحبل الذي بينه وبين ربه، كيف لك أن تعترف بربك وتشكر نعمه التي أنعم بها عليك لولا هذه الصلاة، لولا هذه الصلاة والتزامك بهذه الصلاة وحضورك لهذه الصلاة والمحافظة عليها منذ أن دخلت في الإسلام وأنت تحافظ عليها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وتصليها في كل الأوقات وفي كل الظروف ولا تتخلى عنها، وإذا دخل وقت الصلاة فكرت في حال الصلاة لا يهدأ لك بال ولا تطمئن لك نفس إلا إذا أديت هذه الصلاة، تركها إذن هذا يدل على أن الإنسان على جهل وغفلة كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من مثل هذه السيئات الكبيرة. قال الله عز وجل ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم، أي ثوابهم على ما عملوا من حسنات في هذه الدنيا. وهنا قال الله عز وجل ويجزيهم أجرهم، الله عز وجل يجازي المحسنين بالإحسان، يعني بأن الأجر لا يضيع منهم كل شيء، لكن بشرط أن يكون هذا العمل لله عز وجل، يتحقق فيه الإخلاص، وأن يكون وفق السنة، حينئذ لا يضيع منك شيء. لكن إذا بخست في الأجر فهذا ناجم عن تخليك أو عدم الوفاء بالشرط، إما أن يكون الخلل في الصدق وفي الإخلاص، وإما أن يكون الخلل في المتابعة وموافقة السنة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة التوبة ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله بأنهم لا يقطعون واديا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا والله سبحانه وتعالى يكتبها لهم ويحصيها عليه، ما يضيع شيء، ما يضيع شيء من عمل العبد. وهذا مصداق قوله تعالى ويجزيهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم الذي قاموا به في هذه الدنيا، يوفيهم أجورهم تامة يوم القيامة. ثم قال بأحسن الذي كانوا يعملون، أي أحسن الجزاء على الذي عملوه. وهنا قال أحسن كما قال أسوأ، يعني أحسن هي اسم تفضيل، لا يجزيهم فقط يعني كما قال ويجزيهم بحسن الذي كانوا يعملون، لأنه هذا يمكن أن يكون حسن في مقابل الحسن، قمت بعمل لك أجره، ولكن الله عز وجل قال بأحسن، أي لا يعطيهم مقابل الحسنة حسنة، وإنما هي حسنات. والدليل على ذلك ما جاء في السنة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، الذي كانوا يعملون في الدنيا. وهذا فيه دليل على أن دخول الجنة يكون بالعمل، لأن الله عز وجل قال كما في آية أخرى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية، يعني بسبب الذي كنتم تعملون. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذا إذا كان في المقابلة، يعني هذه الجنة وما فيها من خيرات وما فيها نعيم، لا يمكن لعمل الإنسان أن تكون هذه الجنة عوضا له، لأن عمل الإنسان يكتنفه القصور، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ما دخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، لكن لابد من العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن دخول الجنة إنما هو بالعمل، قال ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه الآية وهي قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، استدل المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الذنب معصية بهذه الآية، قالوا لأن الله عز وجل يقول والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يعني حصل لهم الصدق، ولأنه قال بعدك لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، قالوا إذن هذا قولنا صحيح، أن تحقيق الصدق في الإيمان بدون عمل يكفي في دخول الجنة. ولكن في الآية التي بعدها رد عليهم، لأنه لما قال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن فلولا العمل ولولا أنهم أطاعوا الله عز وجل واجتنبوا المعاصي لما دخلوا إلى الجنة. إذن الإيمان لا يمكن أن يقال أن المعاصي لا تؤثر فيه، المعاصي تؤثر في الإيمان، تضعفه وربما تعدمه. ولهذا ليس للمرجئة في الآية متمسك، لأنه في الآية التي بعدها رد عليه. فقوله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. وهنا قال يكفر الله عنهم، يعني هذا كما يقول العلماء إظهار في موضع الإضمار، لم يقل ليكفر عنهم وإنما قال الله، يعني لأجل أن تطمئن نفوسهم بأن الله سبحانه وتعالى سيكفر حقا سيئاتهم، وأن الذي يتولى هذا هو الله رب العالمين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أليس الله بكاف عبده. هذه الآيات وما بعدها نرجئها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.